منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن في ختام هذه الحزمة التعليمية، حزمة الزكاة الشخصية. تعرفنا من خلالها على تعريف الزكاة وحكمها وشيء من حكمها ومقاصدها، وما الفرق بينها وبين الضرائب، وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما شروط وجوب الزكاة في تلك الأموال، وعلى من تجب الزكاة. وتكلمنا عن جملة من المسائل كأحكام زكاة الديون وزكاة النقدين وزكاة الأوراق النقدية وزكاة الرواتب وزكاة عروض التجارة وزكاة الأسهم، وتطرقنا كذلك لمستحقي الزكاة ومن الذي يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وما هي الآداب التي يراعيها الإنسان عند دفع الزكاة أو عند أخذها. هذه أهم المسائل، وذكرنا في ثنايا ذلك مسائل وفوائد أخرى. في ختام هذه الحزمة أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والذي أوصي به إخواني من طلاب منصة زاد التعليمية أن يواصلوا استفادتهم وتعلمهم في العلوم الشرعية، فإن هذا سبيل من السبل الموصلة للجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزدادوا توسعا في هذا الباب والاطلاع والقراءة والبحث فيما يتعلق بفقه الزكاة لأهميته. هناك مراجع مفيدة تثري القارئة في هذا الموضوع، من أهمها مختصر فقه الزكاة الذي أصدرته مؤسسة الدرر السنية، وهناك العديد من الفتاوى والأبحاث المنشورة في موقع الإسلام سؤال وجواب وموقع إسلام ويب، وكذلك هناك مواد سمعية ومرئية منشورة على الشبكة. هناك مادة للدكتور عبد الله الغفيلي حفظه الله في تقريب أحكام الزكاة، مادة جيدة وثرية ونافعة، وغيرها من المصادر والمراجع المتوفرة بحمد الله سبحانه وتعالى. المهم أن يستمر الإنسان في التعلم والانتفاع. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل هذا العمل عملا خالصا متقبلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان.